بعض الناس يعني للفائدة يتساهل حقيقة في المرور بين يدي المصلي ويقول يعني المسجد النبوي مستثنى والمسجد الحرام مستثنى. فنقلت حديثا من صحيح مسلم، يقول مسلم الإمام مسلم: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد، من هو أبو سعيد الخدري، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحول الحديث، وحدثنا آدم ابن أبي إياس يعني قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، الشاب هذا نال من أبي، شتمه ربما، نعم، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، مروان كان أمير المدينة، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال، يعني مروان: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس، يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أين هذا؟ في المدينة، في المسجد النبوي. هل هو مستثنى؟ سبحان الله. لكن إذا كان هناك ضرورة، بحكم الضرورة قد يرخص اختناق أو شيء يعني من هذا القبيل. وأما المسجد الحرام فنعم، علشان الحاجة للطواف، وإذا صلى الناس في الممرات يعني يكونون قد أخطأوا وقد ضيقوا على الطائفين، فلهم يعني أن يجتازوا إلى الطواف. وقد ورد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يطوفون أمامه، أي نعم، فلعل بعض أهل العلم يستدل بهذا، أي نعم، على جواز المرور للحاجة، مع أن حديث النهي عن المرور بين يدي المصلي كثيرة وواضحة المعنى، حتى بعض وقال لأن يقف، لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. اللهم صل وسلم. قال: هل يقضى عن الميت صيام رمضان الذي كان، الذي إيش كان، يفرط أو يفطر؟ ما أدري إيش معنى الكلام، أي يفرط جدا في الصيام بسبب التدخين. لا خلاص، هذا ما يقضى عنه لأنه فرط. أنت قلت إنه فرط، والصيام إذا مرض المريض له أن يفطر إذا شق عليه الصيام، لكن لو أنه ويقضي، إذا يقضي متى؟ إذا مشى في صحة وفي عافية بعد رمضان فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه صح بعد ذلك بعد مرضه. فلو مات وعليه قضاء وأحب وليه أن يصوم عنه فليصوم عنه، أما غير المرض غير العذر في الفطر كأن يكون والعياذ بالله صاحب عادة تدخين أو غيرها ففرط في الصيام فهو الذي فرط ولقي الله عز وجل والله أبصر به. إن كان مقرا بوجوب صيام رمضان ولكنه يعني فرط فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما إذا كان لا يرى وجوبه عليه فهذا كفر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. طبعا الكلام كلام في ثلاثة الأصول حول الهجرة وحول وجوبها، ثم تطرق إلى السفر إلى الخارج، وهذا يعني مسألة، هذه مسألة جديرة الحقيقة بالوقوف عندها. وقد قال الشارح وفقنا الله وإياه، قال إذا كانت الهجرة مأمورا بها من بلاد الكفر دل هذا على تحريم السفر إلى بلادهم إلا لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه. وسبقا قلت دراسة، يعني أيضا دراسة شيء يحتاج إليه المسلمون من فروض الكفايات كالطب و يعني الأمور التقنية ونحوها. قال ولا يجوز السفر إليهم عند الحاجة إلا بثلاثة شروط: أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات، لأنهم الحقيقة يشبهون عليه، يلقون عليه شبهات كثيرة. أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. نعم، وبلادهم نسأل الله العفو والعافية يعني رتعت فيها الشهوات وأصحاب الشهوات. أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله، وأن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين. وهذه شروط يعني فيها صعوبة، إذا نعم إذا لم تتحقق فلا ينبغي أن يسافر الشخص. الله المستعان. حدثنا شيخنا الدكتور محمد أمين المصري رحمة الله عليه أن هو ممن يعني حصل على شهادة الدكتوراه أظن في كامبريدج، في جامعة كامبريدج، وقال يعني إنهم في الحقيقة هؤلاء المستشرقون لا يمكن أن يعني يعطوك شهادة أو يعطوك تزكية خاصة يعني في إلا إذا أثروا عليك وملت إليهم. وهو يذكر عن نفسه أنه جاهد وأنه رد على شاخت في موضوع الحديث النبوي، ورحمه الله يعني أحسبه أنه صادق في قوله. الحاصل أن حتى يعني من ابتعثوا مثل إخواننا من نشروا في الجرائد ما يعانونه وما يلاقونه هناك. وفي الحقيقة أن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا خاصة إذا كان في اللغة العربية أو في الشريعة الإسلامية. أنا أرى أن الذي يذهب ليأخذ أعلى تزكية في الشريعة أو في الفقه أو في اللغة من أولئك أنه يعني يطلب شيئا من غير أهله، وفاقد الشيء لا يعطيه. ومن يذهب ليحصل على أعلى تزكية في الشريعة أو في اللغة يعني في الحقيقة أنه ألبس نفسه يعني عارا، لأنه ينطلق من مهبط الوحي ومن بين علماء المسلمين ومن بين منطلق الدعوة إلى بلاد هي الأحرى بأن تدعى إلى الإسلام وتدعى إلى الخير. فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال كما ذكرنا إنه إذا كانت هناك حاجة يعني للطب، وفعلا يعني هناك حاجة، رجع بعض إخواننا وبعض أبنائنا رجعوا ولله الحمد وشرفوا بلادهم، مثل يعني بعض الموجودين تقدموا في الطب وفصل التوائم وما إلى ذلك، حتى تقدموا في طب القلب، وهذا شيء ولله الحمد نحمد الله عليه الذي يسرهم له مثل هذه الأمور. هذا من فروض الكفايات ينبغي، ولو يعني أرض الله واسعة، إذا ضاقت في أرض من أراضيهم يذهبون إلى أخرى ولله الحمد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.